جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاتو سيبو أن لجنة سونزو الكفاحية لإلغاء نشر الصاد ولجنة أهالي كيمتون التدابيرية لمعارضة نشر الصاد ولجنة التدابير الطارئة لحماية أرض سونزو المقدسة لدين ون البوذي والحركة الوطنية لردع نشر الصاد في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا يوم 28 من آذار الماضي في قاعة البرلمان للنقاش السياسي وطالبت فيه البرلمان العميل بإيقاف نشر الصاد. هذا وحين أرسلت السلطة المعدات المتعلقة بنشر الصاد في يوم 29 منه صد أهالي قضاء سونزو بمحافظة كيونغسان الشمالية باستماتة السيارات المحمولة بها في منتصف الطريق المؤدي إلى ملعب سونزو للغولف آلية وهو موقع النشر حتى طردوها.